نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وصلنا في تفسير العمدة، عمدة التفسير، آية 60 من سورة القصص. سمع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين، قال الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فما متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال: وما عند الله خير للأبرار. وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه. وقوله: أفلا تعقلون، أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله: يعني شيء دائم لا ينقضي ولا ينتهي، نعيم دائم، وهو ما في الآخرة من النعيم. تبيعه بشيء قليل أو بتبذله مقابل شيء حقير لا يساوي شيئا، يعني تصور شيء مدته طول الالتذاذ به لا يتجاوز 100 سنة، لو كان يعيش دنياه كلها في نعيم ورخاء وثراء لن يدوم أكثر 100 سنة، وبعدها يهرم أصلا، ما يستطيع أن يلتذ بشيء حتى لو عاش أكثر من 100. هذه كيف تساوي شيء لا ينتهي؟ ما تقول مقابل 1000 سنة أو 10,000 سنة أو 1,000,000 سنة. الدنيا ليس الآخرة، ليس الأنقضة، فكيف تفضلها؟ فلذلك قال الله: أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء، أي أي شيء، هنا شيء نكرة في سياق قوله: وما أوتيتم، أي الذي أوتيتم، والذي أوتيتم من شيء، من كل شيء، إن كانت مع هنا موصولة. فمتاع الحياة الدنيا، كله متاع الحياة الدنيا، اسم الدنيا، وهو تمتع ليس زادا وبقاء وزينة وزخرف، لكن ما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلوا. قال الشافعي: لو أوصى موصل وصية إلى أعقل الناس صرفت إلى الزهاد. لماذا؟ قال: لأنهم أعقل الناس، عرفوا قيمة الدنيا فزهدوا فيها. هذا هو المشكلة. صلى الله يصلح قلوبنا وأعمالنا. قال المصنف رحمه الله: ليس المقصود أن الإنسان ما يعمل أو يكسب، لا، كسب مأمور به، لكن أن يشغله عن الله أو عن طاعة الله أو أن يصرفه في الحرام أو أن يطغى ويؤثر، ذلك الذي ذم الله عز وجل ذلك، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا، الإيثار هذا هو والميل إليها، قال والآخرة خير وأبقى. أما أن الإنسان يعمل ليتقي الله، يعمل لينفق على من عنده، يعمل ليسر نفسه، يعمل لئلا يذل لغير الله، يعمل لسد خلته وجوعته وجوعته، يعمل ليتصدق، هذا مباح، هذا مباح. لكن إذا جعله هو همه وهو كدحه، كما قال من أصبح والدنيا همه ها لم يأتي منها إلا ما كتب الله له، وشتت عليه أمره شأنه، أصبح مشتت. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله أو شأنه، واتته الدنيا وهي راغمة. نسأل الله يصلح قلوبنا وأعمالنا، يعني نعم. وقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يقول قسمهم قسمين، قسمهم قسمين. المؤمن وعده الله في الآخرة وعدا حسنا فهو لاقيه، الله لا يخلف الميعاد. هل هو كالذي متع في الدنيا متاعا، ها متع في الدنيا حتى ولو تمتع بمتاع حسن في الدنيا، لكنه في الآخرة يوم القيامة من المحضرين، هل هم سواء أو سواء أو سواء؟ نعم. يقول أفمن هو مؤمن مصدق بما الله على صالح أعماله من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة، كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده وعيده، فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائل ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال مجاهد وقتادة من المعذبين. ثم قد قيل إنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل، فقيل في حمزة وعلي وأبي جهل، وكلاهما عن مجاهد، فالظاهر أنها عامة، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن. هنا عامة في كل من هذه صفته، يعني لو ثبت أنها نزلت في مقابلة النبي مقابله الكفار، أفمن وعدناه وعدا حسنا هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو لاقيه، لأن الله قال وللآخرة خير لك من الأولى، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كأبي جهل مثلا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، الله توعدهم هؤلاء الكفار سواء أبو جهل أو غيره، هذا نموذج. وإلا كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، لأن جاء في آيات مقابلة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل مثلا، فرأيت الذي ينهى، من هو هذا؟ أبو جهل، عبدا إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءك قال لا زال محمد يعثر وجهه بين أظهركم عند الكعبة، فجاء وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينهى. أفرأيت إن كذب وتولى أبو جهل، أفرأيت إن كان على الهدى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالتقوى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا مثل هذه المقابلات، يعني هؤلاء إن كان ليس فيها شيء مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون، أو أنهم ولذلك بعض السلف يذكر هذا على سبيل المثال والنموذج، فينقله بعض كتبة التفسير على أنه خاص أو سبب نزوخه، لا مو هذا مو بصحيح، هل ينبغي لها أن ينتبه إليها مسائل في النزول، نبه على شيخ الإسلام التيمي وغيره فتتعجب مثلا عن ابن عباس تثبت روايات أنه قال في آية واحدة نزلت في كذا ثم في نفسه يقول نزلت في كذا، لا، المعنى نزلت في حكم المسألة كذا وليس خصوص المسألة كذا وهكذا. فهنا والله أعلم أنه ذكره مثال، وذلك حمزة يقول كلها عن مجاهد، يعني مرة قال في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل، مرة قال في حمزة وعلي وأبي جهل، لأنهم وعدوا وهكذا على أن حمزة وعلي مثال للمؤمنين وأبا جهل مثال للكافرين. لذلك المصنف يقول الظاهر أنها عامة، لأن كلمة أفمن وعد ما أن من وعدناها لتفيد العموم، هذا هو الصحيح. وهذا كقوله تعالى، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في الدرجات، فذاك في الدركات، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، محضرون إلى العذاب أو إلى الحساب، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، هذا الذي يسأل عن صاحبه إنه كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، فقال فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط الجحيم، ثم تحمد الله وقال ولولا نعمة ربي لكنت منهم. الشاهد أنه قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في العذاب، نسأل الله العافية والسلام. فأراد الشيخ أن يدلل على أنه في عموم تشمل هذا وهذا، شملت حتى هؤلاء، مع أنها جاءت كما يقال لرجل من الصحابة وله صاحب من المشركين، وذكر الله عنهم ما سيكون في الآخرة، قال فاطلع بصيغة الماضي مع أنه سيطلع، أو أنه لما قبضت أرواحهم كان لهم مثل ذلك في البرزخ، أعوذ بالله. نعم. قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، فقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قال المصنف رحمه الله، لاحظ أن قوله ويوم يناديهم فيه عموم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يدل على أن قول أفمن وعدناه وعدا حسنا أنها عامة. نعم. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأندام، هل ينصرونكم أو ينتصرون، وهذا على سبيل التقريع والتهديد كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقوله قال الذين حق عليهم القول، يعني من الشياطين والمرضة والدعاة إلى الكفر، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرأوا من عبادتهم كما قال تعالى واتخذوا من دون الله يعني من الطواغيت الشيطان الذي دعا الناس يسمي طاغوت لأن الناس عبدوه بالطاعة كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهنا تبرأوا منهم. كذلك الدعاة الضلالة وزعماءهم يتبرؤون منهم. لأنهم يأتون ويشكونهم إلى الله فيتبرؤون يقولون نحن مثل ما قال إبليس تبرأ منهم وقال دعوتكم فاستجبتم لي هذا اللي أنتم اللي استجبتم. أعوذ بالله أعوذ بالله كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أي كلا لن يكون لهم عزا بل سيكفرون بعبادتهم ينكرونهم ينكرونها يقول لها. فإن كان من المؤمنين أو الملائكة يتبرؤون ويقول ما أقول. وإن كان عيسى يقول ما دعوتهم ما قلت لهم إلا أن يعبدوا الله ربي ورب. وإن كان من الطواغيتهم الذين عبدوهم يتبرؤون منهم أيضا يقول إنما أغويناهم دعوناهم يظنون أنها تنفعهم هذه ما ينفعهم. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعوذ بالله ليزدادوا حسرة. نعم. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الخليل لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فقال الله اتخذوها من أجل مودة بينكم إنهم تآلفوا عليها ويتناصرون عليه آلهتهم أن انصروا آلهتكم تناصرون. وقال لا تذرن ود آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا تناصرون عليها. وقال الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولهذا قال وقيل ادعوا شركاءكم أي ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب أي وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة. فقوله لو أنهم كانوا يهتدون أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقوله هنا لحظة لو أنهم كانوا يهتدون يعني المصنف يقول فودوا يعني هناك محذوف لو أنهم كانوا يهتدون، يعني تمنوا لو أنهم كانوا من المهتدين. ها نشوف غيره وش ضمنها، ماذا قال فيها المعنى. ابن جرير يقول: فودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق، مثل كلام المصنف. ابن الجوزي يقول: قال الزجاج جواب لو محذوف، لو أنهم كانوا، يقول جوابه محذوف، لو أنهم كانوا يهتدون لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب، غير المعنى هنا. لو أنهم كانوا يهتدون، يعني قال تمنوا لو أنهم كانوا يهتدون، لكن الزجاج يقول لا، لو أنهم كانوا يهتدون إذن لها جواب بعدها ليس قبلها. ما هو الجواب؟ لو أنهم كانوا يهتدون، يقول لما اتبعوهم ولا ما رأوا العذاب، هذا أظهر. إيه؟ يقول قال الزجاج جواب لو محلوق المعنى لو كانوا يهتدون لأن جاءهم الهدى ولما صاروا إلى العذاب. وقيل أي لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم. وقيل المعنى ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذاب يوم القيامة. إذن الذي مشى عليه المصنف هنا هو القول الذي مشى عليه ابن جرير، ها؟ والقول الثاني أن لو لها جواب محذوف، وهو أن الله يقول عنهم لو أنهم كانوا يهتدون، ها؟ لما رأوا العذاب ولما اتبعوه. والثالث هذا قول الزجاج، والثالث هذا الثاني كانوا يهتدون ما دعوهم، ما دعوهم نفس هذا. هذا الذي هنا ذكره الزجاج ابن الجوزي عن الزجاج، قال لو أنهم كانوا يهتدون لما اتبعوهم، يعني لما دعوهم، ولما رأوا العذاب، نفس المعنى لأن جاءهم لما رأوا العذاب. فيصير الزجاج ذكر الوجهين. عاشور شيخنا غيره زيادة على ما هذا، قال فيحتمل معاني كثيرة فرضها المفسرون وجماع أقوالهم فيها أخذا وردا أن نجمعها في أربعة وجوه. أيوة جميل. قال أحدها أن يكون عطفا على جملة فلم يستجيبوا لهم، والرؤية بصرية، والعذاب عذاب الآخرة، أي أحضر لهم آلة العذاب ليعلموا أن شركاءهم لا يغنون عنهم شيئا. وعلى هذا تكون جملة لو أنهم كانوا يهتدون مستأنفة ابتدائية مستقلة عن جملة ورأوا العذاب. الثاني أن تكون الواو للحال والرؤية، يعني أيضا يعني ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ها؟ يقول مستقلة عنها ليس مرتبطة بها، استئناف. نعم ماشي. الثاني أن تكون الواو للحال والرؤية أيضا بصرية، والعذاب عذاب الآخرة، أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء إلى سبيل الخلاص، فقيل لهم ادعوا شركاءكم لخلاصكم. وتكون جملة لو أنهم كانوا يهتدون كذلك مستأنفة ابتدائية. الثالث أن تكون الرؤية علمية وحذف المفعول الثاني اختصارا، والعذاب عذاب الآخرة، والمعنى وعلم العذاب حائقا بهم، والواو العطف أو الحال، وجملة لو أنهم كانوا يهتدون مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائلا سأل ماذا صنعوا حين تحققوا أنهم معذبون، فأجيب بأنهم لو أنهم كانوا يهتدون سبيلا لسلكوا ولكنهم لا سبيل لهم إلى النجاة. وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون لو حرف شرط وجوابها محذوف دل عليه حذف مفعول يهتدون، أي يهتدون خلاصا أو سبيلا، والتقدير لا تخلصوا منه. وعلى الوجوه الثلاثة ففعل كانوا مزيد في الكلام لتوكيد خبر أن، أي لو أنهم يهتدون اهتداء متمكنا من نفوسهم، وفي ذلك إيماء أنهم حينئذ لا قرارة لنفوسهم. وصيغة المضارع في يهتدون دالة على التجدد، فالاهتداء منقطع عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله. الوجه الرابع هو المراد أن يعني أن تقول لهم خلاصة التمني، لا خلا التمني اللي ذكرها بالنا، يعني كانوا تمنوا أنهم ودوا اللي ذكرها المصنف، هذه خلاصة هذه الأقوال، يعني أن تمنوا أنهم كانوا مهتدين، والثاني أنه جواب لو أنهم كانوا يهتدون لنجوا. ماذا هو هذا يعني أظهر؟ ماشي. قال المصنف رحمه الله: قوله يوم يناديهم فيقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا فيه إثبات النبوات. ماذا كان جوابكم للمرسلين؟ وكيف كان حالكم معهم؟ النداء الأول قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا الأول، ها؟ يقول عن التوحيد. وهذا يعني الثاني، هذا الثاني اللي هو يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، أما الكافر فيقول ها لا أدري. ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولهذا قال تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب. فقوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، أي في الدنيا. هنا لا يتساءلون بالأنساب، يوم يفر المرء من أخيه، يعني لا يأتي أحد ويقول إيش بحق قرابتي. هذا الذي ذكره، لكن غيره ماذا يقول؟ بالأنساب والقرابة، فهم لا يتساءلون بالأنساب والقرابة. ثم رواه عن مجاهد وقيل معنى ذلك: فعميت عليهم الحجج يومئذ فسكتوا فهم لا يتساءلون في حال سكوتهم. قال ابن الجوزي فيه ثلاثة أقوال. أحدها لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجة، وهذا من يأسهم منهم يعرفون أن كلا لا حجة عنده، قاله الضحاك. والثاني أن المعنى سكتوا فلا يتساءلون في تلك الساعة، قاله الفراء سكتوا بس. والثالث لا يسأل بعضهم بعضا أن يحمل عنه شيئا من ذنوبه، حكاه المواتي حول الأنساب. القول الأول قول الضحاك يعني له وجه، له وجه. ابن عباس قال لا ينطقون بحجة، ها القرطبي هذا حميس عليهم الأنساب على الأنباء، لا ينطقون بحجة، هذا حميس عليهم الأنباء، لا يتساءلون. قال الضحاك لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجة، صحيح. عن الحجة لما قال ابن عباس ذكرها، لكن هل المصنف يعني المختصر حذفها وإلا فقط؟ نعم نعم، حتى في الأصل ما ذكر إلا هذا، ما موجودة في الأصل. ماشي. من القول الثاني قوي، قول الضحاك قوي. نعم. فعسى أن يكون من المهتدين أي يوم القيامة، وعسى من الله موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة. ما دام أنه قال فأما من تاب وعمل صالحا وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، هذه عسى من الله متحققة، لأن وعد الله لا يخلف الميعاد. إذا تحقق منه التوبة والإيمان والعمل الصالح فإن الله لا يخلف الميعاد يجعله من المفلحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار، أنه ليس له في ذلك مناجع ولا معقب. قال تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ما يشاء فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه. وقوله ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة نفي على أصح القولين كقوله تعالى، يعني ما هذه نافية، فيصير الكلام مستأنف. وربك يخلق ما يشاء ويختار، قف ما كان لهم الخيرة. قول الثاني أن ما موصولة، فيصير المعنى وربك يخلق ويشاء ما يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم، يختار الذي هو لهم خيرة، صير ما بمعنى الذي، هذا قول الثاني يخلق ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، لكن هنا الخيرة يعني الاختيار. لكن لو قال ما كان لهم الخيرة لكن يصير المعنى الذي هو لهم الخيرة، لكن الخيرة بمعنى الاختيار، ولذلك المصنف يقول على أصح القولين. أيوة. كقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد اختار ابن جرير أن ما ها هنا بمعنى الذي تقديره ويختار الذي لهم فيه خيرة، والصحيح أنها نافية. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار وأنه لا نظير له في ذلك. ولهذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي من الأصنام والأنداز التي لا تخلق ولا تختار شيئا. ثم قال فربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي يعلم ما تكن الضمائر، ما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فقوله وهو الله لا إله إلا هو، مستخف بالليل يخرج في الليل لأنه خفية ما يرى أحد، وسارب في النهار، في النهار سارب في سربه وسربه يعني مكنه الذي يكن فيه في بيته، يعلمه ما يخفى عليه شيء. نعم. وقوله وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه، له الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما يفعله، هو المحمود عليه لعدله وحكمته، وله الحكم. يعني هنا جعل الأولى والآخرة أول الأمر وآخرة، مع أنه محتمل الأولى الدنيا والآخرة، يعني الآخرة. قول ابن الجوزي في الأولى والآخرة، أن يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الجنة، فجعلها متعلقة الأولى الجنة الدنيا حمد المؤمنين، وفي الآخرة وقصر على الأولياء أنهم يحمدونه، يعني ليس بذلك، يعني قد يكون وله الحمد حقا، يعني يستحق الحمد في الدنيا، لأنه ما بكم من نعمة فمن الله، فمن حمده فقد أدى الشكر، ومن لم يحمد فقد قصر، لكنه الله مستحق وله استحقاقا، فيكون إخبار أنه مستحق الحمد في الدنيا والآخرة، كما أنه في الآخرة محمود. هذا إن كان في الدنيا، المراد الدنيا والآخرة، من ظاهر كلام المصنف إيش؟ بل صريحة، يعني قال في جميع ما يفعله هو المحمود عليه، يعني في أول الأمر وفي آخرة. كلام البغوي مثل كلام ابن الجوزي. قال ابن عطية، نحن نبي كلام العلماء ولا الاستنباط سهل، نبي كلامهم مش يقولون، نبي دلائل. يقول ابن عطية وأخبر أن الحمد له في الدنيا والآخر، إذ له الصفات التي تقتضي ذلك والحكم له. حتى في الجلالين ومختصر قال في الأولى الدنيا الآخرة الجنة. قرطبي شيخنا؟ قرطبي ما في شيء. قال تقدم معناه أنه منفرد وحدانية من جميع المحامد إنما تجيب له. يقول ابن السعدي في الدنيا يقول وله الحكم وإليه ترجعون، أي أنه هو الحاكم في الدارين، لأنه قال له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وهو الحاكم في الدارين بالحكم القدر الذي أثره جميع ما خلق وذر، والحكم الدين الذي أثره جميع الشرائع والأوامر والنواهي، وفي الآخرة يحكم بحكم القدر والجزاء، ولهذا قال وإليه ترجعون، فكأن سياق على مسألة وله الحكم. طيب على كل هو واضح أنه واضح أن المسألة فيها يعني احتمال أنها الدنيا والآخرة أظهر، وكل اللي ذكرناهم يقولون إيش؟ الدنيا والآخرة. لكن كيف المصنع معك في شيء اختصار ولا نفس الكلام هنا؟ أي المحمود في جميع ما يفعله هو المحمود عليه لعدله وحكمته. أيوة تابع القراءة. وله الحكم أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته، وإليه ترجعون أي جميعكم يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. سبحانه وتعالى في هذا كفاية وبركة. على المسبق يكفي معه خلاص، هو والمقصود أن بيان يعني أن الأظهر كما في سياق الآيات. نسأل الله تعالى أن يحسن إلينا وأن يجعلنا من أولياء المقربين وحزب المفلحين، يفقهنا في دينه وكتابه وسنة نبيه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.